تفسير الآية 68 من سورة الأنعام، يقول تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم الثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من الذين لا يحضرون المجالس التي تتكلم في الباطل والضلال والفساد والشر والسوء، لأنه بانتشارها تنتشر التعاسات والكآبات بين الجميع في الدارين، إلا إذا كنت متمسكا بقوة عاملا بكل أخلاق إسلامك، وغلب على ظنك وتقديرك المبدئي أنك تستطيع التخفيف من شرها والنصح بالخير ما أمكن، أو حتى التغيير بالكامل للخير بالحكمة والموعظة الحسنة وبعون الله وهو المطلوب. هذا ومعنى قوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، أي وإذا حضرت يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم مجالس الذين ينغمسون ويندفعون بالأقوال والأفعال السيئة من تكذيب وعناد واستكبار واستهزاء ونحوه في آيات الله تعالى، أي في قرآنه الكريم وفي تشريعات وأنظمة وأخلاق الإسلام التي فيه، فأعرض عنهم، أي ابتعد عنهم واتركهم وقم عنهم ولا تجالسهم ولا تقبل عليهم لكي يستشعروا اعتراضك ورفضك لأقوالهم وأفعالهم السيئة، ولا تعد إلى مجالسهم حتى يتكلموا في حديث آخر غير هذا الحديث السيء. وفي هذا تذكير لكل مسلم أن يتجنب تماما مجالس الكفر والنفاق والشرور والمفاسد والأضرار والتعاسات، لأنها كلها مجالس مضرة متعسة، لأن فيها استهزاء بأخلاق الإسلام وأنظمته المسعدة لكل لحظات الحياة، لأنها تنظم كل شؤونها صغيرها وكبيرها على أكمل وأسعد وجه، إلا إذا حضرها وكان قويا متمسكا عاملا بكل أخلاق إسلامه، ويغلب على ظنه حسن الرد والقدرة على الإقناع والدعوة بالقدوة وبالحكمة والموعظة الحسنة، فإن ظهر عليهم تغيير الحديث والفعل وتحسينه فمن الممكن البقاء معهم والاستمرار، لعلهم ينتفعون وينتهون ويعودون للخير فيسعدون، وإلا إن لم يستطع فلينصرف كارها لكل ذلك داخل نوايا عقله، عازما على حسن دعوتهم في توقيت ومكان